بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطاهرين. النسبة بين التحديدين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي النسبة بين تحديد الحر بالمساحة وتحديد الكري بالوزن؟ ما هي النسبة؟ قبل بيان النسبة بين التحديدين، أود أن أبين بعض الأمور قبل بيان النسبة تلقي ضوءا على تحديد النسبة بين التحديدين. الأمر الأول أن الكرة ليس من قبيل الأحكام الشخصية، فيختلف باختلاف الأشخاص بأن يكون الماء كرا في حق شخص ولا يكون كرا في حق شخص آخر، بل الكر من الأحكام العامة، فإذا كان كرا فهو كر بحق الجميع، وإذا لم يكن كرا فهو ليس بكر في حق الجميع. والذراع الذي أشارت له روايات المساحة كما ذكرت سابقا هو ذراع مستوى الخلقة، وقلنا أن الذراع عبارة عن شبرين، فأيضا الشبر المقصود به مستوى الشبر مستوى الخلقة، فليس الكر من الأحكام الشخصية. أمثل لكم مثالا بسيطا على الأحكام الشخصية حتى يتبين الفرق. لو أمر المولى عبيده بأن يمشي كل منهم 20 قدما، فهنا يجب على كل واحد منهم أن يمشي بقدمه لا بأقدام الآخرين، تكليفه أن يمشي بقدمه، لأن الحكم حكم شخصي بحقه، عليكم السلام ورحمة الله. هذا لا يتأتى في الكر، فالكر من الأحكام العامة، فهو إن كان كر فهو كر بحق الجميع، وإن لم يكن فهو ليس بكر بحق الجميع. هذا الأمر الأول. شنو يعني؟ لا لا، احنا اذا حددنا قلنا اتفقنا على ان الكر عبارة عن 42، بغض النظر عن الخلاف الفقهي. هذا المشهور يقول بان الكر عبارة عن 42 شبرا وسبعة اثمان الشبر. ما نجي نقول 42 شبر وسبعة اثمان الشبر، يعني ما نجي نقول هذا كر بحق فلان ليس كرا بحقه نتكلم الحكم الشرعي. الخلاف نشأ من الأدلة، لكن الحكم الشرعي عندما تحدث عن الكر فهو تحدث عن كر يكون كر بحق الجميع. واضح الفكرة؟ الأمر الثاني إن المياه مختلفة وزنا، فإن المياه إذا كانت مياه مقطرة أو كانت نازلة من السماء ولم تختلط بشيء فهي أخف وزنا من المياه الممتزجة بالمواد الأرضية من ملح وكبريت ونحوهما، لأنه هذا الماء الممتزج بمواد أرضية يتثاقل بإضافة هذه المواد، بحيث لو قطرناه بالتبخير مثلا لخف عما كان عليه، فللماء وزن واحد لكنه يختلف باختلاف المواد الممتزجة فيه. هذا الأمر رقم 2. الأمر رقم 3، لا بأس أن أذكر نسبة الوزن إلى المساحة بحسب ما قيس من قبل بعض أهل الخبرة. فقد جاء في بحوث السيد الصدر رحمة الله عليه، في بحوث العروة، الجزء الأول صفحة 492، وهو ينقل بعض ذلك عن كتاب الأوزان والتقادير للشيخ إبراهيم سليمان العاملي. يقول: إذا قدرنا الذراع ب46 سنتيمتر ونصف السنتيمتر، هذا تقدير ينقله عن صاحب كتاب الأوزان والتقادير، يقول: إذا قدرنا الذراع ب46 سنتيمتر ونصف السنتيمتر، وقلنا أن الشبر نصف الذراع، فيكون الشبر 23 سنتيمتر وربع. فإذا جئنا إلى وزن الماء الكر، قلنا أنه عبارة عن 1200 رطل بالعراقي. فإذا وزننا 1200 رطل بالعراقي التي تعادل بحسب ما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه 377 كيلوغراما، هذا الوزن يقول إذا كان الماء مقطر فهو يعادل 31 شبرا مكعبا وكسر. إذا كان الماء مقطرا 31 شبرا مكعبا وكسر إذا كان مقطرا. أما في الماء غير المقطر فالألف ومئتي رطل عراقي تعادل 29 شبرا مكعبا وكسر. هذا وين؟ بقياس. هذا فيما لو قسنا الذراع وقلنا أنه يساوي 46 سنتيمتر ونصف السنتيمتر، والشبر 23 سنتيمتر وربع. لكن هناك من يقيس الذراع بأنه عبارة عن 42 سنتيمتر، والشبر عبارة عن 21 سنتيمتر. وعلى هذا تكون 1200 رطل عراقي في الماء المقطر تساوي 42 شبرا مكعبا وكسر. هنا تقريبا يتحد الوزن مع التقدير المشهور للمساحة 42 شبرا وكسر. أما الماء غير المقطر، هذا في الماء المقطر، فهذا الوزن طبعا الماء غير المقطر يكون أثقل، فهذا الوزن يعادل 40 شبرا وكسر. وما بين هذين التقديرين توجد تقديرات، يوجد تقدير أن الشبر عبارة عن 22 سنتيمتر، وهناك من يقول عبارة عن 23 سنتيمتر، وهناك من يقول بأنه عبارة عن 24، وهكذا توجد تقادير مختلفة. والسيد الحكيم في المستمسك يقول، ينقل عن الاسترابادي أن وزن الكر الذي هو 1200 رطل واختلفوا في الكيلوغرام، سيد الصدر يقول 377، سيد الحكيم يقول أقل من ذلك. ينقل عن الأمير الاسترابادي أن هذا الوزن يعادل 36 شبرا، وينقل عن المجلسي في مرآة العقول أن هذا الوزن يعادل 33 شبرا، وينقل عن جماعة أنهم وزنوا ماء النجف فوجدوه 28 شبرا، يعني عادل الوزن بالمساعة فوجدوه عبارة عن 28 شبرا. ونقل عن بعض الأفاضل، ولعله يشير إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه، فوجد أن هذا الوزن يعادل 27 شبرا. سيد الحكيم في المستمسك في الجزء الأول بحسب مطبعة الآداب صفحة 158، هذا رقم هذا الأمر رقم 3 أحببت أن أضعه بين أيديكم. إذا عرفنا هذا فنقول إن هنا 4 صور. الصورة الأولى أن يتطابق الوزن والمساحة تطابقا حقيقيا بأن يساوي الوزن وهو 1200 رطل عراقي والتي تساوي 377 كيلوغرام بحسب ما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في تعليقته على منهاج الصالحين بأن يساوي 27 شبرا على القول بهذا الرأي أو يساوي 36 شبرا على القول الآخر أو يساوي 43 شبرا إلا ثمن الشبر يعني 42 و7 أثمان الشبر على القول الثالث. هذه صورة إن الوزن يطابق المساحة، هذه صورة. صورة ثانية أن يزيد الوزن على المساحة، الوزن يزيد على المساحة. يعني إذا قلنا بأن المساحة 42 شبرا و7 أثمان الشبر، فإذا وزننا الماء الموجود في هذه المساحة نجده أكثر من 1200 رطل عراقي. الوزن عفوا مو نجد المساحة، نجد الوزن عفوا نجد الوزن أكثر من هذه المساحة. يعني الوزن يزيد على المساحة، يعني إذا وزننا 1200 رطل عراقي نجده يأخذ مساحة أكثر من 42 شبرا و7 أثمان الشبر. هذه صورة. صورة ثانية أن تزيد المساحة على الوزن، يعني عندما نضع ما في مساحة 42 شبرا و7 أثمان الشبر نجد المساحة شبيهة أكثر من الوزن، أكثر من الوزن. يعني شنو أكثر من الوزن؟ يعني نجد هذه المساحة تأخذ وزنا أكثر من 377 كيلوغرام. الصورة الرابعة وهي المهمة أي يختلف فيزيد الوزن على المساحة في بعض الموارد، الوزن يزيد، أو تزيد المساحة على الموارد على الوزن في موارد أخرى لاختلاف المياه خفة وثقلة. فربما ماء صاف خفيف فتزيد المساحة على وزنه، هو خفيف فالمساحة تزيد على وزنه، وربما ماء ثقيل يزيد وزنه على المساحة بكثير. هذه 4 صور. أما الصورة الأولى وهي صورة تطابق الوزن مع المساحة، قالوا لا مانع من تحديد شيء واحد بأمرين متحدين لتلازمهما واتحادهما بلا زيادة لأحدهما على الآخر ولا نقصان. ما المانع؟ الشارع المقدس يقدر الكر بأنه عبارة عن 1200 رطل عراقي وأنه عبارة عن 42 شبرا و7 أثمان الشبر وهما في الخارج متحدان، لا مانع من تحديد شيء بأمرين متلازمين ومتحدين في الخارج، لا مانع من ذلك. أما الصورة الثانية والثالثة فهناك من فصل وقال في صورة أن يزيد الوزن على المساحة فالمدار على المساحة، وفي صورة أن تزيد المساحة على الوزن فالمدار على الوزن. ما أريد أدخل في استدلال هذا لأن مو هي هاي الصورة المهمة. وهناك من أطلق وقال في كل هذه الحالات المناط على الوزن. هذه الصورة الثانية والثالثة. الصورة الرابعة وهي الغالبة وهي المهمة وهي الواقعة كثيرا في الخارج. هذه الصورة لماذا هي الواقعة؟ لاختلاف المياه. مياه ثقيلة لاختلاطها بالمواد الأرضية، مياه أقل ثقلا لاختلاطها الأقل، مياه صافية فتكون أقف وزنا. هذه هي الحالة الغالبة، والحالة الغالبة أحيانا يزيد الوزن على المساحة، وأحيانا شنو تزيد المساحة على الوزن حسب خفة المياه وثقل المياه. يعني الماء الصافي وزنه خفيف فتزيد المساحة على وزنه، الماء اللي مختلط بمواد أرضية يكون ثقيل فيزيد الوزن على المساحة. هذه هي الصورة هي المهمة. هنا قالوا لابد في هذه الصورة من جعل المدار على حصول كل واحد من التحديدين، بمعنى ان ايهما حصل كفى في الاعتصام، ايهما تحقق كفى في اعتبار الماء كرة وهو لا ينفعل بمجرد الملاقات. بمعنى اننا اذا جئنا الى ماء واستطعنا ان نوزنه فوجدناه 377 كيلوغراما، فسواء تحققت المساحة او لم تتحقق نأخذ بالوزن حتى لو كانت المساحة غير متحققة. واذا جئنا الى ماء وقسناه فوجدناه وفق الرأي المشهور 42 شبرا و7 اثمان الشبر، فحتى لو كان اقل من هذا الوزن كفى ذلك في الاعتصام. ويقولون لا مانع من تحديد شيء بامرين بينهما عموم من وجه فيكتفى بتحقق اي منهما في الاعتصام، في تحقق الاعتصام. وعلى هذا ففي المياه الخفيفة الصافية قد تحصل المساحة قبل الوزن لأن المياه خفيفة، وحينئذ يتحقق الاعتصام بمجرد تحقق المساحة. وفي المياه الثقيلة يتحقق الوزن قبل المساحة لأنه الوزن وزن المياه الثقيلة أثقل مختلطة بمواد أرضية، وحينئذ تتحقق الكرية وبالتالي الاعتصام ولو لم تتحقق المساحة. وينظرون لذلك يقولون مثل ذلك مثل مسألة تقدير حد الترخص. على بعض الآراء حد الترقص بأي شيء يتحقق، بخفاء الجدران أو خفاء الآذان. طبعا هناك من لا يقبل بذلك يقول المناط هو خفاء الآذان وخفاء الجدران علامة. السيد الحكيم في المستمسك لا يقبل ذلك. السيد شهيد أيضا لا يقبل مدار الآذان. السيد الحكيم هكذا، لكن البعض يرى أن هنا علامتين على تحقق حد الترخص، أيهما يتحقق؟ تحقق حد الترخص. أنا أنظر هنا، أنظر لست في مقام بيان هذا، أنظر فقط يعني أمثل للحالة حتى تبين. يقول السيد الخوئي هنا أيضا أي الأمرين يتحقق؟ تحققت الكرية وبالتالي تحقق الاعتصام. والوجه في ذلك، لماذا يتحقق الاعتصام؟ ما هو السر في ذلك؟ وزن أقل كيف يتحقق الاعتصام إذا تحققت المساحة بمجرد تحقق المساحة؟ تحققت المساحة لكن الوزن لم يتحقق، تحقق الوزن لأن الماء ثقيلة، لكن المساحة لم تتحقق. فلماذا إذا تحققت المساحة مع أن الوزن غير متحقق يكفي ذلك؟ وإذا تحققت تحقق الوزن ولو لم تتحقق المساحة يكفي ذلك؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: لعل السر في ذلك، يعني في كفاية أي من الأمرين لو تحقق، لعل الواجب في ذلك لماذا يكفي ويتحقق الاعتصام وعدم الانفعال. يقول: لعل السر في ذلك أن المياه الصافية غير المختلطة بالمواد الأرضية للطافتها يتسرع إليها الفساد الخفيفة في زمان لا تتغير فيه المياه المختلطة بمواد أرضية من ملح ونحوه. يعني يقول نحن في المياه الخفيفة ماذا نقول؟ يكفي تحقق، لابد من تحقق المساحة وإن لم يتحقق الوزن. وفي المياه الثقيلة يكفي تحقق الوزن وإن لم تتحقق المساحة. يقول: لأن الوزن إن تحقق في المياه الثقيلة مع أن المساحة لم تتحقق، لأن المياه الثقيلة لا تتغير بمثل تغير الماء اللطيف الماء الصافي. واضح الفكرة؟ وحينئذ يقول مثل يمثل لذلك، يقول: الماء الحلو وماء البئر، ما الذي يفسد قبل الآخر؟ الماء الحلو يفسد قبل ماء البئر بزمان، ولعله لأجل ذلك اعتبر الشارع في المياه الخفيفة أن يكون وزنها أكثر من غيرها. شلون يعني يكون وزنها أكثر من غيرها؟ نحتاج إلى في المياه الخفيفة شنو يعني؟ إذا تحققت المساحة، انتبهين وياي؟ يعني نحتاج في المياه الخفيفة وزن أكثر، وفي المياه الثقيلة نحتاج وزن أقل. ففي المياه الثقيلة إن تحقق الوزن مع أن المساحة لم تتحقق كفى، وفي المياه الخفيفة الوزن أكثر من المساحة، فنحتاج أن تتحقق المساحة مع أن الوزن نحتاج أكثر، يعني أكثر من 377 كيلوغرام، وذلك لطافة المياه وصفاء المياه، وبالتالي لعلها تفسد أكثر من تلك المياه الممتزجة بملح ونحوه. مساحة أكثر من الوزن، المياه الصافية مساحة أكثر من الوزن. نعم هو هذا اللي فنشترط الوزن حتى نحقق مساحة أكبر. لا، نقول إذا تحققت المساحة، تحققت المساحة، الوزن لا يتحقق قبل، فتحققت المساحة في الخفيف، تحققت قبل الوزن، المساحة تحققت قبل الوزن، فهنا الوزن أكثر مع أن الوزن أكثر راح يصير، لعله بسبب أن المياه خفيفة ويسرع عليها الفساد. بالمياه الثقيلة يتحقق الوزن قبل المساحة. ها؟ يعني يقول لعل ذلك، منين مستفيدة؟ مو علة، مستفيدة أن الروايات حددت بعيد من التحديدين، ثم يوجه للروايات، وذلك ومو هذا الدليل حتى نقول له هذه ليست علة مستنبطة، هذا ليس هو الدليل، الدليل هو الروايات التي شنو حددت بالمساحة وحددت بالوزن. هذا قول إذا شبر يشبه أكثر من 325 كيلو بالمياه الخفيفة أكثر. الخلاصة أريد أنتهي من هذا البحث، سؤال: ما هي النتيجة التي توصلنا إليها في روايات المساحة؟ جاوبوني. لا أقول: هل تمت رواية وخلت من الإشكال السندي أو الدلالي؟ وياي أنتم لو مياي، لم تخلو رواية من إشكال سندي أو دلالي من روايات المساحة، صح؟ نعم، قلنا إن التقدير المشهور هو القدر المتيقن من تحقق الكرية الذي نخرج به عن عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء، لكن هذا ليس بتقدير، هذا قدر متيقن، لعل التقدير أقل منه. واضح لكم الفكرة؟ جيد. أما روايات الوزن فيوجد أكثر من وجه على صحة تحديد الكري بالوزن، وأنه عبارة عن 1200 رطل عراقي. ويا أنتم لو مو يعني واضحكم لو مو واضح. إذن لعله لأجل ذلك اعتبر السيد الصدر رحمة الله عليه في بحوث في شرح في تعليقته على منهاج الصالحين أن المناط في تحديد الكري على الوزن. انتبهين يعني؟ فإذا تحقق الوزن تحققت الكرية، وإن لم يتحقق الوزن لم تتحقق الكرية. نعم، السيد الصدر يقول هذا الوزن متحقق قطعا في التحديد المشهور للمساحة، أما ما دون ذلك فإن تحقق الوزن فبها، وإلا كان ما دون ذلك مشكوك الكرية. لكن بقي علينا أن نسأل السيد الصدر، مولاي الوزن وفق المياه الموجودة لدينا، يعني إذا وجد لدينا ماء مقطر يكفي فيه 377 كيلوغرام، أم الوزن وفق المياه المتعارفة؟ المتعارفة على الأقل. واضح الفكرة؟ لم أجد جواب للسيد الشيء في ذلك، لعله موجود لكني أنا في استقراء الناقص لم أجده. ظاهره الإطلاق أن الإنسان كلما وجد الوزن وهو 1200 رطل عراقي التي تساوي 377 كيلوغرام تحققت الكرية، وهذا الماء لا ينفعل بمجرد الملاقات إلا أن يتغير. أما تحقق المساحة فيقول تحقق المساحة يكشف وفق التحديد المشهور عن تحقق الوزن قطعا، لكنه ليس هو التحديد الأصيل. فإذا تحقق الوزن ولو قبل تحقق المساحة، قبل تحقق 42 شبرا وسبعة أثمان شبر، كفى عند السيد الصدر لأن المناط عنده هو الوزن. واضح عندكم الماء المقطر المساحة تحقق الوزن؟ أي السيد ما عنده قلت لك المناط هو الوزن. نعم، يقول ذاك أسئلة السيد نتحقق الوزن وما متحقق المساحة بالمياه المقطرة 377، طبعا 300 بالمياه الخفيفة 377 راح تحتاج مياه أكثر، راح تحتاج مياه أكثر. واضح الفكرة؟ فلعل السيد ناظر لهذه المسألة أنه راح نحتاج مياه أكثر لأن الوزن خفيف، وبالتالي تتحقق المساحة قطعا. وهو يقول أن تحقق المساحة وفق التحديد المشهور يكشف عن تحقق الوزن قطعا. هذا البحث ما بي فيه استنباطي مهم. نعم، أقول أسأل معصوم عليه السلام ما لحظ النوع المياه، يعني سواء كان بالوزن أو المساحة، فما نسمع من عتب بأنه أي ما بالوزن يكفي؟ ما أفهم. أقول الروايات للنوع المياه. أي ولذلك هذا قلت ما أدري لعل رئيس سيد الإطلاق هذا قلته. قال النسبة بين التحديدين اتضح مما سبق أن الكرة وزنا هو 1200 رطل بالعراقي المعادلة ل 600 رطل بالمكي، ومساحة 27 شبرا على رأيين، يا رأي أمي ورأي السيد الخوي رحمة الله عليهم أجمعين، و 42 شبرا و 7 أثمان الشبر على رأي المشهور، فهل بين المساحة والوزن تطابق؟ ادعى بعض أنه وزن الكر فكان يعادل 24 شبرا تقريبا. هاي 24 شبر أنا ما لقيتها، يعني من هو المدعي ما أدري، بحثوها أنت قد تكون موجودة بس ما لقيتها، لأن هو كاتب الجناب الشيخ في الهامش نقل ذلك أو نقل ذلك ظهر المعلق من مستمسك العروة. المستمسك العروة في الجزء الأول صفحة 158 بحسب مطبعة الآداب ما موجود 24 شبر، طبعا بمراجعة السريعة ما موجود. وعن آخر أنه 28 شبرا، صاحب المستمسك نقل ذلك عن جماعة أنهم وزنوا ماء النجف فوجدوا أن الوزن يتحقق ب 28 شبرة. الوزن اللي هو لا مو 377 اللي هو 1200 رطل اللي هو عند السيد الحكيم على ما في ذهني إذا مو ناسي 346 وكسر. السيد الصدر معلق جوا في تعليق على منهاج الصالحين قال بل هو 377 على السيد الحكيم أقل من 377 يعني إذا مو أني خيالتنا الذاكرة 346 وكسر بس المهم 1200 رطل بالعراق. وثالث أنه 36 شبرة هذا السيد الحكيم نقله عن الأمين الاسترابادي. ورابع أنه 33 شبرة ينقله عن المجلس في مرآة العقول. ولا يبعد صواب الجميع والوجه اختلاف الماء باختلاف مقدار ما يخالطه من أملاح أو أتربة أو غير ذلك مما له دخل في زيادة وزنه أو لا يخالطه شيء كالمقطر فيكون أخف وزنا بكثير. ومنه يتضح أن الكرة الذي مساحته 27 شبرة لا يمكن تحديده بوزن واحد بل قد يزيد الوزن على المساحة المذكورة وقد ينقص. وبعد هذا الاختلاف هل المدار على الوزن أو على المساحة؟ السيد الصدر ماذا يرى؟ المناط والوزن. السيد الخوي ماذا يرى؟ يقول أيهما يتحقق تحققت الكرية أيهما يتحقق قبل الآخر تتحقق الكرية وبالتالي يتحقق الاحتصام. هذا هو الرأي الذي ينقله الشيخ المصنف. قال يمكن أن يقال أن المدار على السابق منهما فإذا كان في الماء أملاح مثلا وسبق الوزن الأشبار. ليش سبق الوزن الأشبار؟ لأن المياه ثقيلة. مياه ثقيلة مو المصطلح المعروف. مياه ثقيلة يعني فيها أتربة وأملاح. وسبق الوزن الأشبار مياه ثقيلة بيش تخرج عن كلامنا بالتغير بعد. وسبق الوزن الأشبار فالمدار على الوزن إذا كان الماء في الماء أملاح وسبق الوزن الأشبار فالمدار على الوزن. ليش المدار على الوزن؟ لأنه تحقق قبل الأشبار. هذا رئيس السيد الخوي ورئيس شيخ المصنف. زين وإذا سبقت الأشبار الوزن أيضا واضح بعد من مفهوم الكلام. والوجه يعني شنو السر في هذا؟ هذا ترى مو استدلال دير بالكم لا توهمون هذا مو استدلال هذا توجيه للروايات التي حددت بالوزن تارة وبالمساحة أخرى أن الشارع المقدس قد جعل ميزانين للكر فأيهما سبق كفى في الحكم بتحققه بتحقق من؟ الكر. ولا غرابة في ذلك فإن الماء إذا كان خليطا بالأملاح فلا يسرع إليه الفساد عند ملاقاة النجاسة له. يعني شنو جاوبوني هاي شنو الحكاية تريد تقول؟ تقول الماء عندما يتحقق الوزن ولم تتحقق المساحة. متى يتحقق الوزن قبل المساحة؟ إذا كان فيه أملاح. واضح الفكرة؟ فيه أتربة. هذا الماء مع أنه لم تتحقق المساحة يعتبر معتصم. لماذا؟ لأنه لا يتطرق إليه الفساد. يتطرق إليه الفساد بنحو أبطأ من تطرق الفساد للماء الصافي بخلاف ما لو كان خاليا منها شنو يعني من الأملاح نفس المساحة. نعم الشك في الكرية. أريدكم تحضرون فتشي ساعتنا هذا ما مش مال المستفسر ايه؟ طبعتنا نخلي للثلاثة والثلاثين شبر مو للأربعة والعشرين. لا لا هو نقل ذلك يعني مو بس للأخيرة حتما مقصودة مقصودة لكلهم كلهم مقصودة المفروض لأنه ذني هم نقولات في المستمسك الثلاثة اللي بعد الأربعة وعشرين شبر 28 36 33 ذني كل منقولات بالمستمسك. تحضير لكم ويا حبذا لو تكتبوه في ورقة كتمرين لكم. سؤال أسأل سؤال القدر المتيقن احنا عندنا عموم يدل يوجد عموم يدل على انفعال طبيعي الماء خرج عنه الكرب بدليل مخصص. ما هو حكم المشكوك الكري؟ جاوبوا شنو الجواب؟ يدخل تحت العام. يعني شنو يدخل تحت العام؟ يعني ينفعل. واضح يا واضح؟ مشكوك الكري. في البحث القادم سنقول ان المشكوك الكري اذا لاقى نجاته نستصحب طهارته اذا كنا على يقين بها سابقا، او نجري فيه اصالة الطهارة، او نجري فيه اصالة الطهارة. شنو النتيجة؟ انه طاهر. واضح لولا؟ شو الفرق بين البحثين؟ هذا هو السؤال. لماذا هناك قلنا ينفعل وهنا نقول نستصحب الطهارة أو نجري في أصل الطهارة؟ سنقول هكذا بس أخذوك أصل موضوعي. ما الفرق بين البحثين؟ شنو الفرق؟ ها؟ حكم مختلف. هناك ينفعل هنا ما ينفعل. حكم مختلف أو مختلف؟ هناك يدخل تحت عموم الانفعال. هنا نجري فيه أصالة الطهارة أو نجري فيه استصحاب الطهارة. هناك شنو؟ هناك تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة مشكوك الكرية. هنا مشكوك الكرية ايش بيه؟ طاهر. شنو الفرق بين البحثين؟ ها؟ فكروا تأملوا. لا تأملوا شوفوا شنو الفرق بين البحثين. يا جهة هناك تناولناها يا جهة نتناولها هنا. ليش هناك يدخل تحت العموم؟ هنا النقطة. وهنا لا يدخل تحت ذاك العموم. هناك أدخلناه تحت العموم. هذا الجواب. هذا السؤال هو فيه الجواب. سؤال ثاني. لماذا أدخلناه تحت العموم في البحث السابق ولم ندخله تحت العموم في هذا البحث الآتي؟ بس ما أريد واحد يقول لي كلمتين بعد فقهاء أنتم. أريد ينظر لي. ليش ينظر لي؟ يعني يفصل لي حتى أعرف فهم المطلب. مو يعني مجرد أن يقول ما يدخل هناك لهذا السبب ما يدخل هناك لهذا السبب. لا، أريد ينظر لي ما الفرق بين الموردين لكي يدخل هناك تحت العموم ولا يدخل هنا تحت العموم. أنا أريد الفرق بين البحثين. ما يخل هذا سألت السؤال الثاني. ليش هناك؟ أقول هنا شلون على أساس حكمنا بطهارته؟ ما الدليل على طهارته ولا؟ أيوة. ما له ربط؟ لا ربط. الدليل موجود بالكتاب. موجود بالمتن الدليل. أنا ما أريد الدليل على طهارته. الدليل. لماذا حكمنا عليه بالطهارة؟ نجري. سابقا حكمنا. أنا قاعد أجاوبك. أي. فإذا إلى علاقة بحث السابق. هاي كلمة ثانية. وحكمنا عليه سابقا بالانفعال. شوف. نجاوب على هذا. إذا شنو الفرق بين البحثين؟ إذا ذا قلت لك شنو الدليل على طهارتي هنا؟ تقول لي استصحاب طهارة. تقول لي أصالة الطهارة. أنا مو هذا بحثي. أنا راح أجيب لك الدليل. بس أقول ليش هنا نجري أصالة الطهارة؟ نجري استصحاب الطهارة. هناك ما أجريناها. ليش هناك دخلنا تحت العموم؟ من دخل هنا تحت العموم؟ أكبر بين البحثين. أفضل أفضل أفضل ما تجاوبون الآن شفوي. تكتبوا بأوراق بسيطة صفحة واحدة. طبعا اكثر من صفحه ما اريد، يعني صفحه واحده، اقل من صفحه واحده. دققوا بالمطلب. صلوا على محمد وآل محمد.